علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني لا أحسن أن آخذ شيئا من القرآن، فدلني على ما يجزئني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه لله فما لي؟ فعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقام الرجل وقال بيديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد فقه، أو قال: أما هذا فقد أصاب. وفي هذا الحديث دليل على يسر شريعة الإسلام، وأنها تكلف كل إنسان بما يستطيع وبما كان في وسعه، وأن الأخذ من القرآن فضل من الله يؤتيه من يشاء. فبعض الناس يستطيع أن يستظهر القرآن كله، وبعضهم يستظهر بعضه، وبعض الناس سريع الحفظ ينقش القرآن في قلبه نقشا، وبعضهم دون ذلك، وكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث دليل على خطأ ما يفعله بعض الناس حين يدخل في الإسلام شخص جديد، فيؤخرون صلاته إلى أن يتعلم القرآن، يقولون له: ما تصلي حتى تحفظ الفاتحة، أو ما تصلي حتى تحفظ قصار السور. لا، ينبغي أن يشرع مباشرة في أداء شعائر الإسلام على الكيفية التي يستطيعها، خاصة إذا كان أعجمي اللسان، وقد يتوقف تعليمه السور على مدة متطاولة قد تمتد. لذلك نقول له: صلي، ونعلمه هذا الذكر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرأ الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ الأخريين بفاتحة الكتاب. اتفق عليه. أما راوي الحديث فهو سيدنا أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وأول مشاهده غزوة أحد، وكانت وفاته رضي الله عنه بالمدينة سنة 54. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر، فيقرأ في الأوليين، الأوليين مثنى الأولى، بفاتحة الكتاب وسورة، يعني كان من هذه صلوات ربي وسلامه عليه في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنه يقرأ بعد الفاتحة بما ييسره الله عز وجل من القرآن. وكان يقرأ في الأخريين، وهذه مثنى الأخرى، بفاتحة الكتاب. وكان يطول الأولى، الركعة الأولى أطول من الثانية. وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم هذا الطول فقال: كان الواحد منا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يدرك الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيلها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع في الركعة الأولى، الصحابي يخرج إلى البقيع إذا كانت له حاجة قضاها ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى. لماذا؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعمد إطالتها من أجل أن يدركها الناس، وقيل بل كان يطيلها لما فيها من الاستفتاح والتعوذ. يعني لو فرض بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بما ثبت من حديث علي رضي الله عنه، لأنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. لو فرض بأنه كان يقول هذا الدعاء الطويل ثم يقول بعده: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وهذا كله يكون في الركعة الأولى دون التي تليها، يعني ما يقوله في الركعة التي تليها، فلا يستغرب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. ولذلك العلماء ذكروا العلتين: إما أن يكون التطويل متعمدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى، وإما أن يكون التطويل لأن الركعة الأولى فيها من الاستفتاح والتعوذ ما ليس في الثانية. وهناك علة ثالثة لكنها لا تستقيم في صلاة الظهر، وهي ما ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها، يعني يقرأ سورة قصيرة لكنه عليه الصلاة والسلام يرتلها ويحسن صوته بها حتى تكون أطول أو حتى تبدو أطول من التي هي أطول منها. لكن معلوم أن صلاة الظهر ليس فيها تطويل. طيب، ها هنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. والسؤال أيها الإخوة الكرام: الظهر والعصر سريتان أم جهريتان؟ سريتان بغير خلاف بين المسلمين. طيب، إذا كانتا سريتين فكيف عرف الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة بعد الفاتحة؟ ها هنا احتمالان: الاحتمال الأول بأنهم عرفوا ذلك من رفع الصوت أحيانا، لأن أبا قتادة قال: يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. وجاء في سنن النسائي من رواية أنس رضي الله عنه كان يقرأ في الظهر فيسمعنا الآية بعد الآية من لقمان والذاريات. من لقمان والذاريات يعني هم ميزوا أنه يقرأ من سورة لقمان وأنه يقرأ من سورة الذاريات، فعرفوا أن بعد الفاتحة سورة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا ثم بعد ذلك يقول وإذ قال لقمان لابنه، ثم يرجع يسر. وبعد حين مثلا يقول عليه الصلاة والسلام ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، فالصحابة يسمعون ويميزون. ثم يأتي في الركعة الثانية فيقرأ عليه الصلاة والسلام من الذاريات مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم يرجع يسر. ثم ذلك بعد حين يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالصحابة هاهنا يميزون، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم لهم. فهذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني كما جاء في بعض الروايات بأنهم كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته، كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته. معلوم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية تملأ لحيته صدره عليه الصلاة والسلام، والإنسان ذو اللحية إذا قرأ فإنه يتحرك فكه الأسفل، وإذا تحرك فكه الأسفل اضطربت لحيته، فمن وراءه يرى هذا الاضطراب فيعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس واقفا وقوف الصامت الساكن، وإنما هو يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى أن قراءة الفاتحة ركن في سائر الركعات، قراءة الفاتحة ركن في سائر الركعات، لأن أبا قتادة هاهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بالفاتحة، ففي الأربع ركعات لا بد من الفاتحة. ثم من فوائد الحديث كذلك سنية الزيادة على الفاتحة في الأوليين من المغرب ومن الظهر والعصر، كذلك سيأتي معنا في شأن المغرب والعشاء سنية الزيادة على فاتحة الكتاب في الأوليين من الظهرين والعشائين. فلو أن إنسانا قرأ الفاتحة وركع نقول له صلاتك صحيحة لكنك خالفت السنة. طيب، الفائدة الثالثة سنية تطويل الركعة الأولى، إنه الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، وفائدة ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ومن فوائد الحديث كذلك حرص الصحابة على معرفة كل ما يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث كذلك أن الجهر أحيانا في الصلاة السرية ليس خلاف السنة ولا يستوجب سجود سهو. لو أن الإمام جهر ببعض الآيات، وكان يعني قبل فترة في صلاة العصر وكان هناك عقد في المسجد وعدد من الناس، ففي بعض الأحيان رفعت صوتي فجاء بعد الصلاة واحد من الناس يقول لي أنت جهرت وكان ينبغي أن تسجد له السهو، فذكرت له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الآية أحيانا، وكما ذكرت لكم في الرواية الأخرى بأنهم ميزوا بأنه يقرأ من سورة لقمان ومن سورة الذاريات، فهذا ليس خلاف السنة ولا يستوجب سجود سهو. نعم. ثم من فوائد الحديث كذلك جواز الإخبار بغلبة الظن، جواز الإخبار بغلبة الظن على الاحتمال الثاني. لما قيل للصحابة كيف كنتم تعرفون، قالوا باضطراب لحيته، فهذه غلبة ظن منهم وليست يقينا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل من تنزيل السجدة، كل أخرين قدر النصف من ذلك، الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. طيب، راوي الحديث هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو سيد من سادات الأنصار وعالم من علماء الصحابة المكثرين من الرواية، وقد عاش رضي الله عنه 86 سنة، وكانت وفاته 74، وقد روي له في الصحيحين 84 حديثا. هذا الرجل المبارك أبو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نحذر. الحذر أيها الإخوان هو الخرص والتقدير والقياس. كنا نحذر أي نقدر، ونخرص ونقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، في صلاة الظهر، يعني بألف لام ميم تنزيل. ألف لام ميم تنزيل هي سورة السجدة، كم آية فيها؟ 30 آية. سورة ألف لام ميم السجدة فيها 30 آية، يعني في الأوليين من الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة بنحو من 30 آية، وفي الأخيرتين على النصف من ذلك، وفي الأخيرتين من الظهر على النصف من ذلك، ثم في صلاة العصر في الأوليين على النصف مما قرأ فيه الظهر، يعني معناها في العصر كان يقرأ بنحو من 15 آية في الأولى وكذلك في الثانية. طيب، وفي الأخيرتين على النصف مما قرأ فيه الظهر، في الأخيرتين من الظهر. مقصود أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر أكثر مما في صلاة العصر. ما العلة في ذلك؟ قال علماؤنا رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح والظهر فيقرأ بطوال المفصل، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وكان يقرأ في العصر والعشاء بأواسط المفصل. احنا عندنا القرآن 4 أجزاء أو 4 أنواع، عندنا السبع الطوال من البقرة إلى التوبة، يعني عندنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة، كأنهما سورة واحدة لأن موضوعهما واحد، ولأنه لا يفصل بينهما به البسملة. ثم بعد ذلك عندنا المئين، وهي السور التي تزيد على 100 آية، ويمتد ذلك إلى الصافات. ثم بعد ذلك المثاني، وهي ما كانت دون 100، هذا على الغالب طبعا، وإلا بعض السور يعني حتى في السبع الطول نجد سورة الأنفال ليست إلا 75 آية. ثم بعد ذلك القسم الرابع والأخير المفصل، المفصل يبدأ من سورة الحجرات أو من سورة قاف على خلاف بين المفسرين إلى سورة الناس. الجزء الرابع هذا ماذا نسميه؟ المفصل. لما سمي بالمفصل؟ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لكثرة الفواصل بين آياته، آياته قصيرة، ولذلك تجد بعض الآيات كلمة واحدة كما سمعنا الآن في صلاة الصبح مدهامتان، بينما تجد هناك في السبع الطول تجد الآية قد تستغرق صفحة ونصف صفحة، كما في آية المداينة، يعني مثلا تجدها آية طويلة. فالمفصل مقسم إلى ثلاثة أقسام: طواله وأواسطه وقصاره. أما طواله فمن الحجرات أو قاف إلى النبأ، من الحجرات أو من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، هذه طوال المفصل. طيب، ومن من النازعات إلى الليل، هذه أواسط المفصل. ثم بعد ذلك من الضحى إلى الناس، هذه قصار المفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح والظهر، يقرأ بطوال المفصل. لماذا؟ قالوا لأن هاتين الصلاتين تأتيان عقيب نوم وراحة، عقيب نوم وراحة، صلاة الصبح بعد نوم الليل، وصلاة الظهر بعد نومة القائلة، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا يتهجدون بالليل ثم بعد ذلك يصلون الصبح وبعد ذلك يباشرون أعمالهم، كانوا يرجعون فيقيلون إذا اشتد حر النهار ثم يستيقظون لصلاة الظهر. انتبهتم؟ وهذا موجود الآن أيها الإخوان في هذه البلاد، تجدوا في بعض الأقاليم في بعض الولايات خاصة الناس الذين يعملون في الزراعة، يرجعون قبل الظهر فيقيلون إذا اشتد حر الضحى، يذهبون يأوون إلى بيوتهم فيستريحون ويقيلون، يستيقظون لصلاة الظهر. ثم بعد ذلك في صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، يقرأ بأواسط المفصل، لأنها على حين شغل من الناس، الناس مشغولون. وكذلك في العشاء يقرأ بأواسط المفصل. لماذا؟ لأن الناس يكونون بحاجة إلى أن يأووا إلى بيوتهم وينامون. طيب، بالنسبة للمغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل لضيق وقتها، لأن وقتها ضيق، وهذا على سبيل الغلبة لا على سبيل الدوام، وإلا فكما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، قسمها على الركعتين، وقرأ بالطور، بالطور وكتاب مسطور، وقرأ بحاميم الدخان، وقرأ بالصافات، وقرأ بالتين والزيتون، وكلها روايات صحيحة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في المغرب قرأ بالأعراف، والأعراف يا أخوانا فيها ست آيات ومئة آية، 206، فلو أنه قسمها على الركعتين معنى ذلك أنه قرأ في كل ركعة بنحو من 100 آية في صلاة المغرب، وقرأ بالطور، والطور فيها 45 آية، وقرأ بالصافات فيها أكثر من 200 آية، وقرأ كذلك بحاميم الدخان فيها 51 آية، وقرأ بالتين والزيتون. فمعنى ذلك أن هذا معدود على سبيل يعني الغالب لا على سبيل اللازم الذي لا بد منه. فالشاهد هاهنا أيها الإخوان من هذا الحديث أن الأبا سعيد رضي الله عنه يحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الظهر أكثر مما يطيلها في صلاة العصر، وقد بانت لنا العلة. وهناك علة أخرى، يعني الآن مثلا في زماننا هذا الناس ما ينامون قبل الظهر، وإنما النوم في الغالب يكون قبل العصر، لكن في صلاة العصر علة أخرى تستوجب يعني التخفيف، وهو أنه بعد دخول وقت العصر وشروع الناس في الصلاة، لو أنهم أطالوا ربما يدخلون في وقت الكراهة، سيكون اصفرار الشمس، ولذلك ناسب أن تكون القراءة في صلاة العصر أقل منها في صلاة الظهر. وها هنا أيضا في هذا الحديث زيادة فائدة على ما ورد في حديث أبي قتادة. أبو قتادة رضي الله عنه ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين يقتصر على فاتحة الكتاب. طيب ها هنا يذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية لألف لام ميم تنزيل، يعني في صحيح مسلم نص على أنها نحو من 30 آية، وفي الأخيرتين على النصف من ذلك. معنى ذلك أنه كان يقرأ مع الفاتحة شيئا آخر. إذا لا مانع أيها الإخوان أحيانا أن يقرأ الإنسان في الأخيرتين بسورة، ويدل على ذلك الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه في صلاة المغرب بعد الفاتحة في الأخيرة قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس، ففي صلاة المغرب لما فرغ من الفاتحة في الركعة الأخيرة قرأ بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول أبو سعيد رضي الله عنه: وفي الأخيرتين من العصر على النصف مما قرأ في الأخيرتين من الظهر. يعني معنى ذلك أنه في الأخيرتين من صلاة العصر بعد الفاتحة كان يقرأ بنحو من 7 أو 8 آيات. فلذلك ما ينبغي أن ننكر على الإمام أحيانا لو أنه زاد على الفاتحة في الأخيرتين من الظهر أو العصر أو في أخيرة المغرب أو في الأخيرتين من العشاء، فكل سنة والعلم عند الله تعالى. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باتصال مفصل وفي العشاء بوسط وفي الصبح بطول طوال. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم، راوي هذا الحديث هو سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وكان رجلا ثقة فاضلا ورعا زاهدا عابدا عالما، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أما عبيد الله فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أما عروة فهو عروة ابن الزبير ابن العوام الذي شرب العلم من خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما القاسم فهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. وأما سعيد فهو سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي. وأما أبو بكر فهو أبو بكر ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي. وأما سليمان فهذا الذي معنا سليمان ابن يسار وكان عالما، وكذلك أخوه عطاء ابن يسار عالم، ثم أخيرا خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية ليست عن العلم خارجة فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فسليمان ابن يسار رضي الله عنه يقول: كان فلان. من هذا الفلان؟ قيل هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وليس هذا صحيحا، لأنه في آخر الرواية يقول: فقال أبو هريرة: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما ولد إلا بعد وفاة أبي هريرة، بعد وفاة أبي هريرة. فالصحيح بأن فلانا هو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، هو عمرو ابن سلمة. وسيأتي معنا في باب الإمامة ذكر هذا الرجل الفاضل، وأنه أما الناس وهو ابن سبع سنين، يعني صلى بالناس إماما وهو ابن سبع سنين، لما جاء مع قومه فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا أياما قال: فكنت أحفظ القرآن إذا سمعته كأنما ينقش في قلبي نقشا. فلما أرادوا أن ينصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يؤم القوم أقرأهم. فنظروا فوجدوني أقرأهم فقدموني للصلاة وأنا ابن سبع سنين. فهذا الرجل المبارك أبو هريرة يشهد له يقول: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. طيب ماذا كان يفعل عمرو بن سلمة رضي الله عنه حتى نال هذه الشهادة من أبي هريرة؟ والحديث الثاني يا مولانا: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باختصار مفصل، في العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. نعم، هذا يعني متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل. طوال المفصل قلنا من وين؟ من الحجرات أو قاف إلى النبأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة. في صلاة الصبح كان يقرأ من ستين آية إلى مئة آية عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا على سبيل الغلبة، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الصبح بإذا زلزلت الأرض زلزالها لثمانية آيات. فكأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال يعني الناس، كما ثبت عنه في الحديث أنه قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه من وجدها عليه. أو ربما أنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يريد أن يبعث يعني بعثا أو يسير جيشا ونحو ذلك، فأحيانا يطيل وأحيانا دون ذلك. فهنا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يطيل في صلاة الصبح، يقرأ بطوال المفصل. ثم بعد ذلك في صلاة الظهر يطيل أكثر من صلاة العصر، وقد تقدمت معنا العلة في أن صلاة الظهر عندهم كانت تكون عقيب نوم، عقيب راحة. لكن في زماننا هذا أيها الإخوان صلاة الظهر تأتي على حين شغل من الناس، خاصة في مساجد الأسواق. إذا كان الإنسان يصلي بالناس في مسجد سوق فالمناسب أنه يخفف، ما يطيل بالناس، لأن قلوبهم متعلقة بدنياهم، وهذا الذي جاء إلى المسجد ما ينبغي أن نفتنه وأن نزهده في الصلاة، فالإنسان يخفف دون أن يخل بواجبات الصلاة. ثم إنه رضي الله عنه كان في المغرب يقرأ بقصار المفصل، وما ينبغي أن يواظب الإمام على ذلك، فإن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي لما كان أميرا على المدينة كان يتعمد في صلاة المغرب أن يقرأ به القصار، قصار المفصل، فقال له زيد بن ثابت: ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بألف لام ميم صاد، يعني سورة الأعراف، فليس من السنة يعني تقصير القراءة في المغرب على الدوام، لكن كما قلت لكم الإنسان يراعي أحوال يعني الناس. نعم. نعم، هذه تزكية من أبي هريرة لعمر بن سلمة رضي الله عنه، وفيه أيضا بيان لحرص الصحابة على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كلها. وعن جبير بن ربع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هو جبير ابن المطعم ابن عدي سيد من سادات قريش، وكان أبوه المطعم ابن عدي قد أحسن إلى المسلمين حين سعى في نقض الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش وعلقتها في جوف الكعبة ألا يبيعوا للمسلمين ولا يبتاعوا منهم، يعني كان مقاطعة اقتصادية، سعى هذا الرجل في نقضها، وقد حفظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، فبعدما أسر من المشركين 70 يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم حيا لوهبت له هؤلاء النتنا، يعني تقديرا له كنت سأعفو عن هؤلاء من أجل ذلك الرجل، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء. أما ولده جبير هذا أيضا فقد كان خيرا طيبا، يقول: كنت أكره أذية قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتمروا على قتله خرجت من مكة حتى أتيت ديرا من الأديرة، يعني خرج من مكة ذهب لعله إلى بعض بلاد الشام، فدخل ديرا من أديرة النصارى فأخبر القوم رأسهم يعني كبيرهم أو قسهم، قال: فدعاني وسألني من أين أقبلت وما الذي جاء بك، فلما ذكرت له ذلك قال: أتستطيع أن تريني شبهه، يعني هذا الرجل الذي ظهر فيكم ويزعم أنه نبي، هل تستطيع أن تريني شبهه؟ قلت: بلى. فكشف لي عن صورة منقوشة في صخرة عندهم، فقلت: بلى هو ذا، يعني هذه الصورة تشبه ذاك الذي خرج بمكة ويقول بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: القس ليسوا بقاتليه وإنه نبي. القس أخبره بأنهم لن يخلصوا إليه. هذه الحادثة التي يذكرها جبير كانت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر أرسلته قريش في فداء الأسرى. أخوانا أنتم صاحين، الأسرى كانوا كم؟ كانوا 70، وقتل منهم 2، النضر بن الحارث والعقبة بن أبي معين، وقريش كأنها كانت تستريب في أمر جبير بن مطعم، ف شرطت عليه وأخذت منه عهدا ألا يأكل من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كانوا يعرفون كرم النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه وخافوا أن يستميل جبيرا. يقول جبير رضي الله عنه: فوافيت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب فقرأ بالطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. وفعلا لما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قربوا إليه طعاما، قربوا إليه طعاما، ذاك الذي كانت تخشاه قريش. فقال له جبير رضي الله عنه وهو إذ ذاك كافر ليس بمسلم، قال له: قد كان بيني وبين قريش عهد ألا أقرب طعامك، ولو أمرتني أن آكل لأكلت. قال له: أنا عندي عهد، لكن لو تقول لي أكل بأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بعهدك، أوفي بعهدك. هذا يدل على أن الأخلاق عندنا ثابتة، ليست متموجة متغيرة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فائدة حديثية عظيمة جدا، وهي أن التحمل لا يشترط فيه إسلام ولا بلوغ ولا عدالة. ما فهمتم؟ يعني عندنا علم الرواية فيه تحمل وفيه أداء، فيه تحمل وفيه أداء. التحمل معناه أنا أسمع وأعي ما أسمع، أما الأداء معناها أني أروي. واضح أيها الناس؟ عندنا تحمل وعندنا أداء. السؤال: جبير رضي الله عنه لما تحمل هذه الرواية كان مسلما أم كافرا؟ كان كافرا، لكنه رضي الله عنه أداها بعدما أسلم. ومثله أيضا تجد بعض الصحابة يروي أحاديث سمعها وهو صغير، لو كان رواها صغيرا ما قبلت روايته، لكنه أداها بعدما كبر. فلذلك نقول التحمل يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه الأداء، فيصح تحمل الكافر وتحمل الصبي وكذلك تحمل الفاسق. ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم يرون أشياء سمعوها حال كفرهم وأحداثا كانت أيام كفرهم، ولما أدوها بعد إسلامهم رضوان الله عليهم قبل ذلك منهم والعلم عند الله تعالى. قول عم الشيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدين ذلك. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تفيد المداومة، ورواية الطبراني أظهر يديم ذلك. كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بهاتين السورتين، سورة السجدة وسورة الإنسان. والحمد لله رب العالمين، الآن كثير من المساجد يعني تحيي هذه السنة يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء في علة ذلك أن يوم في يوم الجمعة حدثين عظيمين، الحدث الأول خلق آدم، والحدث الثاني قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. سورة السجدة فيها يعني هذين الأمرين، فيها الحديث عن خلق الإنسان ابتداء: خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نسله من خلق ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الإنسان هنا آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك الحديث عن يوم القيامة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكس. وكذلك في سورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ثم بعد ذلك يذكر ربنا جل جلاله حال أهل الجنة وحال أهل النار. طيب أيها الإخوة الكرام، بعض الأئمة يخطئون يوم الجمعة، وهذه الأخطاء محصورة في خمسة والعلم عند الله تعالى. الخطأ الأول أن بعضهم يقرأ آية فيها سجدة غير سورة السجدة، يعني يظنون أن صبح الجمعة قد فضلت به سجدة، ولذلك ربما قرأ بعضهم مثلا من سورة مريم من قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إلى أن يبلغ قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويسجد، أو يقرأ من الفرقان مثلا آية السجدة ونحو ذلك. فهذا خطأ، ما يتعمد الإنسان ذلك، فهذه واحدة. خطأ الثاني أن بعضهم يقرأ بعض السجدة وبعض الإنسان، يقرأ من السجد من سورة السجدة شيئا ومن سورة الإنسان شيئا، هذا أيضا خلاف السنة. طيب الخطأ الثالث أن بعضهم يقرأ سورة السجدة في هذه الجمعة وسورة الإنسان في الجمعة التي يعني تليها. طيب الخطأ الرابع أن بعضهم يقرأ من سورة الكهف، من سورة الكهف ويديم ذلك. طيب الخطأ الخامس وأرجو أن ينتبه إليه أن بعضهم يستديم قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان حتى لربما يظن بعضهم وجوبها، لأن صبح الجمعة ما يصح إلا به سيدة. لا، الإمام الفقيه يقرأها حينا ويتركها حينا لئلا يظن وجوبها. ومثله أيضا السنن الأخرى زي سيأتي معنا في صلاة الجمعة بأنه كان يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، تفعل حينا وتترك وجوبها. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.